إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 84 بعد 100 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب في تحريم الهجران بين المسلمين فوق 3 أيام إلا لبدعة في المهجور أو تظاهر بفسق أو نحو ذلك. القطيعة بين المؤمنين لا ينبغي أن تكون، فأقوة الإيمان أقوى من أقوة النسب. وبين الناس 3 أنواع من الرحم: هناك رحم إنسانية، فالناس جميعا بنو آدم، وخلق الله آدم من تراب. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. هذه رحم إنسانية بين الناس جميعا. وهناك رحم نسبية أو سببية، الإنسان عندما جاء إلى هذه الحياة خلقه الله بقدرته، فما إنسان منا استشير في أبويه، من هو أبوه ومن هي أمه. ولكن الإنسان في هذه الدنيا مختبر بهذه الأنساب التي لا اختيار له فيها، مطالب أن يبر أباه وأمه وأن يحسن معاملة إخوته وأخواته وأعمامه وخالاته وعماته وخالاته. أما يوم القيامة تنقطع هذه الأنساب، فإذا نفخت الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. لا الأب يبحث عن أولاده، ولا الأم تحن على أولادها، ولا الأبناء يبحثون عن آبائهم. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ما هو السبب؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. إذن هذه الأنساب في الدنيا بحسب الاختبار والامتحان، أما يوم القيامة فلا أنساب. الرحم الثالثة وهي الرحم الإيمانية: إنما المؤمنون إخوة، وهذا بنص القرآن الكريم. هذه الرحم هي الباقية التي لا تفنى ولا تزول، بل تنفع صاحبها يوم القيامة: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قال بعض الصالحين في الحكمة: ليكن حظ المؤمن منك 3، ليكن حظ المؤمن منك 3، إن لم تكرمه فلا تهنه، وإن لم تمدحه فلا تذمه، وإن لم تنفعه فلا تضره. هذه حكمة نفيسة للعلاقة بين الناس بعضهم بعضا. ليكن حظ المؤمن منك 3، إن لم تكرمه فلا تهنه، وإن لم تمدحه فلا تذمه، إن لم تكرمه فلا تهنه، وإن لم تمدحه فلا تذمه، وإن لم تنفعه فلا تضره. السبب أن المؤمن كله منفعة، ولا يرى المؤمن من أخيه إلا المنفعة. هنا بداية الباب يحرم التهاجر أو الهجران بين المسلمين، يعني لا ينبغي لأحد أن يهجر أخاه، قلنا إلا لسبب بدعة في المهجور أو أن يكون ارتكب ذنبا هجرانه فيه إصلاحه، كما حدث مع 3 الذين خلفوا في غزوة تبوك. أمر النبي عليه الصلاة والسلام جميع المسلمين أن يقاطعوهم، فقاطعوهم 40 ليلة، وفي الليلة 40 أمر أزواجهم أن يفارقوهم. ثم في الليلة 50 نزل جبريل عليه السلام بآيات التوبة على هؤلاء الذين كلفوا، وهم منهم كعب بن مالك رضي الله عنه، قد سبق شرح حديثه مرارا. طيب، إذا كان المهجور فيه بدعة وهو يعلن بها ويدعو إليها، أو فيه فسق ظاهر يدعو إليه، لأن فرق بين الفاسد والمفسد والصالح والمصلح، قلنا هذه مراتب الأمة 4: الأمة فيها الصالح وهو المستقيم، وفيها المصلح وهو الذي يستقيم ويدعو غيره إلى الاستقامة، وأجر المصلح أعلى من أجر الصالح. والأمة فيها الفاسد، الفاسد هو الذي انحرف عن منهج الله ففجر وفسق وعصى. أما المفسد فهو أشد من الفاسد، لأن المفسد فسد في نفسه ويدعو غيره إلى الفساد، وهؤلاء هم الذين يريدون إشاعة الفاحشة في المؤمنين. لذلك الإنسان إذا كان يتعامل مع الناس فوجد فيهم مفسدا يجتهد في إشاعة الفاحشة في المؤمنين ويثير بينهم الفتن ويدعو إلى المعاصي ويحرض عليها، ففي هذه الحالة يجب نصيحته سرا، إن لم يقبل النصيحة فهجرانه فيه صلاح له إن شاء الله. إن الشيخ هنا قال أو تظاهر بفسق ونحو ذلك. طيب لو كان مستورا يعمل معاصي في الخفاء وفي السر، ليس لنا أن نتجسس على المسلمين ولا أن ننقب على أحوالهم الخفية، طالما لم يظهر هذا الفساد وهذا الباطل وهو مستور فنجعل ستر الله عليه. ليه؟ نعطيه فرصة للتوبة، لأن لو واحد فضحه، طيب هذه الفضيحة ما هي النتيجة منها؟ سيستمر في عصيانه ويركبه شيطانه ويتمادى في الغي ولا يجد طريقا للعودة. لا نريد لأحد أن يقطع طريق العودة. وهذه قصة مشهورة من مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه كان يعس بالليل فسمع صوت غناء، صوت قينة مغنية، فتصور الجدار فوجد رجلا كبيرا في السن أمامه زقت فيه خمر ومغنية قينة، فقال عمر رضي الله عنه ما رأيت أسوأ من هذا الليل، رجل كبير أمامه قينة ويشرب خمر. قال أما أنت يا أمير المؤمنين فقد أخطأت في ثلاث. قال وما هي؟ قال تجسست عليه وقد نهانا الله عن ذلك، فقال ولا تجسسوا، وتصورت علي الجدار وقد نهانا الله عن ذلك، أمرنا الله إذا دخلنا البيوت أن نأتي البيوت من أبوابها وليس من أسوارها. قال والأمر الثالث أنك عندما دخلت علي لم تبدأني بالسلام ولكن بدأتني بالزجر والنهر، وقد أمرنا الله إذا دخلنا بيوتا أن نسلم على آلها تحية طيبة. يعني حتى العصاة في زمنهم كانوا فقهاء. هل سيدنا عمر يعني من الناس من تأخذه العزة بالإثم؟ إذا تبين له الحق يعني ويركب رأسه ويجادل مع بيان الدليل ووضوحه. فقال عمر رضي الله عنه كل الناس أفقه منك، فأخذ ثيابه ومضى. هذا الرجل كان من جلساء عمر، امتنع أياما وبعد أيام جاء، ولكنه جلس في مؤخرة المسجد، في مؤخرة المجلس، فلما رآه عمر رضي الله عنه عرفه فقال يا فلان أقبل. فجاء الرجل يقول في نفسه ويلي فضحني أمير المؤمنين. فعندما جاء إليه قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعطني أذنك، فأعطاه أذنه. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه له والذي بعث محمدا بالحق ما حدثت أحدا بما رأيت منك منذ تلك الليلة. فقال الرجل يا أمير المؤمنين أعطني أذنك، فأعطاه أذنه. فقال والذي بعث محمدا بالحق ما عدت إلى ما رأيتني عليه منذ تلك الليلة. كيف أصلح الله الراعي والرعية بهذا السدف وهذه الأخلاق الراقية العالية؟ لذلك لا أحد يبحث عن خطايا أحد أو مشاكل أحد أو ذنوب أحد أو حتى كبائر أحد، دعه طالما في ستر الله حتى يمن الله عليه بالتوبة، انصحه سرا أو ادعو له بظهر الغيب، لكن لا تكشف ستر مسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. الآية الأولى في هذا الباب قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وهذه الآية في سورة الحجرات جاءت في نهاية الحديث عن طائفتين من المؤمنين كان بينهم اقتتال، برغم الفتنة والاقتتال فيما بينهما لم يخرجهما ذلك عن الإسلام. رب العزة قال في الآية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، إذن برغم اقتتالهم بسبب فتنة أو سوء تأويل أو سوء فهم، لكن لا ينفي أنهم على الإيمان. وقال تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا. بعض الناس يقول أنا مقاطع فلان بقالي سنة، وسيأتي الحديث الذي يهجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، أي كأنما قتله. لا تقاطعوا ولا تدابروا، يعني إذا جلستم لا يعطي بعضكم لبعضه دبرة، يعني يقعد كأنه مديله ظهره كما نقول، لأن صفة أهل الجنة على سرر متقابلين، كل منهم يرى أخاه. أن الجلوس بالدبر هكذا الظهر في الظهر إلا لضرورة، أو إذا كان هناك ضرورة أو المكان ضيق. أما أن يتعمد أن يعطي ظهره لأخيه كبرا وعلوا واستكبارا، هذا فيه نهي. ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، والحسد تمني زوال النعمة عن الغير. وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، متفق عليه. الحديث الثاني فيه نفس المعنى، عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لماذا جعل الشارع الحكيم ثلاثة أيام قبل الاصطلاح؟ لأن النفس البشرية قد يثور فيها الغضب لأي سبب من الأسباب، وهذه الشريعة واقعية تقنن لواقع وفطرة فطر الله العباد عليها. قد يحدث شحناء بين فلان وفلان وغضبان منه، لا يريد أن يلقاه ولا يسلم عليه، لكن عندما تهدأ ثورة الغضب بعد هذه المدة ثلاثة أيام، يرى أن القضية لا تحتاج مثل هذا القطيعة، مثل هذه القطيعة أو مثل هذا التدابر. ولكن هذه الفرصة التي أعطاها الشارع الحكيم ثلاثة أيام لتهدأ النفوس وتعود إلى طبيعتها. إذن للمسلم إذا أراد بينه وبين أخيه شحناء ثلاثة أيام لا يكلم له هذا، لكن بعد ثلاثة أيام لا بد إذا لقيه إلقاء السلام. خيرهما الذي يبدأ بالسلام. طب إذا أنا سلمت وما ردش، فالإثم على من لم يرد، وقد خرج المسلم من التبعة والإثم، لأن هذا القطيعة تسبب عدم قبول الدعاء وغلق أبواب السماء أمام رفع الأعمال الصالحة، كما يأتي في الحديث الذي يليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس، فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرئا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. طبعا نحن نتكلم إذا كان الخصوم من طرف واحد فالإثم على المعاند الذي لم يرد السلام، لكن من ألقى السلام خرج من التبعة. في حالة واحدة فقط كما قلنا يجوز فيها الهجر والقطيعة، إذا كان مبتدعا داعيا إلى بدعته، أو فاسقا مجاهرا بفسقه، أو يريد إشاعة الفاحشة في الأمة، هذا لنا أن نهجره لكن بعد النصيحة سرا. إن لم يقبل النصيحة فالهجر قد يكون عقابا وعلاجا له. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. جزيرة العرب طهرت من الأوثان وعبادة الأصنام، وأصبح فيها توحيد الخالق جل وعلا، ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم. التحريش معناها أن يسعى في الإيقاع بين المؤمنين، إثارة الفتنة وإثارة البغضاء والنظر إلى العيوب. الشيطان يسلط النظر دائما على العيوب حتى لا يرى الإنسان في أخيه إلا السوء، وهذا من فعل الشيطان، لأن الإفساد التحريش هو الإفساد وتغيير قلوب المؤمنين وتقاطعهم، وهذا مراد الشيطان. لذلك دائما كل سبب يؤدي إلى قطيعة نحذر منه. أحيانا قد يدخل الشيطان من باب الحق ومن باب العلم ليخرج الناس من الحق بالحق، ويخرج الناس من المحبة والمودة بالعلم. كثيرا ما يحدث اختلاف في مسائل فقهية أو مسائل علمية، أين نضع اليد، يا ترى على السرة أم على الصدر أم فوق السرة، إذا نزلنا إلى السجود يا ترى ننزل على اليدين أولا أم على الركبتين. هذه مسائل فقهية ترى كل الصحابة رضي الله عنهم والفقهاء والعلماء غالبا اختلفوا في كثير من هذه المسائل الفقهية. هنا مدخل الشيطان أن يأتي في هذه المسائل الفقهية فيثير بها البغضاء والفتنة والعداوة حتى ينسى الناس الأخوة، بسبب لا نقول سنة مندوبة، ممكن تكون هيئة من هيئات الصلاة وليست حتى سنة مسنونة. هنا يحذر المؤمن أن الخلاف كان في السابقين، لكن كان عندهم أدب الاختلاف، وكان عندهم الأهلية العلمية والأهلية الأخلاقية عند الاختلاف في الرأي. لأهل الحق أن يختلفوا في الرأي، لكن ليس لهم أن يختلفوا في الحق، لأن الحق واحد والحق لا يتعدد. لكن فهم النص هذا الذي ممكن أن يتعدد، يمكن أن أفهم النص بوجه، حتى بعض القراءات لبعض الآيات تعطي أكثر من معنى. مثال قول الله تبارك وتعالى: كل قد علم صلاته وتسبيحه. في ثلاث قراءات لهذه الآية. هذه القراءة الأولى التي قلتها: كل قد علم صلاته وتسبيحه. في قراءة أخرى: كل قد علم صلاته وتسبيحه، كأن الفعل هنا عاد على مين؟ على الله سبحانه وتعالى. وفي قراءة أخرى: كل قد علم صلاته وتسبيحه. إذن القراءات أحيانا لبعض الآيات قد تعطي معاني أخرى. في بعض الألفاظ في اللغة، في ألفاظ القرآن الكريم، تأتي ولها أكثر من معنى. مثل قلنا كلمة العين، كلمة عين، كلمة عين لها في اللغة حوالي 7 أو 8 معاني. كيف نفهم كلمة عين؟ من السياق. كلمة عين تطلق على الجاسوس، يقول لك أرسل فيهم عيونا أو أرسل فيهم عينا، يعني جاسوس. كلمة عين أو كلمة لفظ عين يطلق على الباصرة التي يرى بها الإنسان. كلمة عين تطلق على العين الماء التي يفيض منها الماء. كلمة عين تطلق على العقار، يقول لك هذا العين هذه أو ذات العين. إذن كلمة عين لها أكثر من معنى نفهمها من السياق. فالاختلاف هنا عندما يأتي اختلاف في اللغة، اختلاف في فهم الآية، اختلاف في تأويلها، لا ينبغي أن يكون مدعاة للفراق ولا للفصال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم. كلمة لا يحل لما جاءت في السياق أفادت التحريم، ونحن نعرف أن أحكام الشريعة تدور حول هذه الخمس: الواجب، الفرض، الوجوب، والندب، والإباحة، والكراهة، والتحريم. بعض الألفاظ التي تفيد التحريم منها هذا لا يحل. لا يحل معناه يحرم. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، لذلك هجران المسلم لا يجوز وفيه التحريم. فمن هجر فوق 3 فمات دخل النار والعياذ بالله. ليه؟ لأنه مات مصرا على الهجرة، على قطيعة أخيه. وعن أبي خراش حضرد بن أبي حضرد الأسلمي ويقال السلمي الصحابي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، يعني زي ما يكون باء بإثم قتله والعياذ بالله. رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق 3، فإن مرت به 3 فليلقه وليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم، وخرج المسلم من الهجرة. رواه أبو داود. شوف هنا الفقهاء والمحدثين عندما يأتون بمثل هذا الأحاديث يأتون بهذا الاحتراز، أن ممكن الهجرة تطول عن 3 أيام لعذر شرعي. قال أبو داود: إن كانت الهجرة لله تعالى فليس من هذا في شيء. ومنها عبد الله بن عمر هجر أحد أبنائه لما كان عبد الله بن عمر يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال: والله لنمنعنهن. فقال: أنا أقول قال رسول الله وأنت تقول كذا، والله لا كلمتك أبدا، وقطعوا إلى أن مات. هذه قطيعة شرعية بعذر شرعي، أن واحد يرد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أو يستهين به أو يستهزئ به. طبعا هذه القطيعة فيها نوع من التأديب والردع، وهم كانوا أئمة وقادة يقتدى بهم في هذه الأمة. نأتي الآن إلى بعض السلوكيات، شوف إلى حساسية الإسلام ورقي المشاعر فيه. ممكن نكون إحنا في صفر 3 مع بعض، لا ينبغي 2 يتناجوا ويتركوا الثالث قاعد لوحده. هذا اسمها النجوة، والنجوة من الشيطان. النجوة معناها الكلام سرا في خفاء بعيدا عن الآخر. لا يحل إذا كانوا 3 أن يتناجوا 2 دون الآخر. قد يعملوا إيه؟ سننظر ماذا فعل الصحابة ليعلمونا أدب الحديث ورقي المشاعر لمراعاة المحبة والمودة وحسن الصحبة. باب في النهي عن تناجي 2 دون الثالث بغير إذنه إلا لحاجة، وهو أن يتحدثا سرا بحيث لا يسمعهما، وفي معناه: ما إذا تحدثا بلسان لا يفهمه. يعني 3 مع بعض، 2 بيكلموا عربي وعارفين ان الثالث بيتكلم اردو ولا يعرف اللغه العربيه، هذا ليس من الادب، دي من المناجاه المنهي عنها. اثنين بيعرفوا انجليزي والثالث لا يعرف اللغه الانجليزيه، فبداوا يتكلموا مع بعض باللغه الانجليزيه او الالمانيه او الفرنسيه وهو لا يعرف هذه اللغه، هذه من النجوه المنهي عنها، لان هذا يحزنه، كانه لا يراع مشاعره ولا وجوده ولا انه بينهم، بل قد يظن ويلقي الشيطان في قلبه انهم يتآمرون عليه او يتحدثون في شان يضره ويؤذيه. ومن هنا سد الشارع الحكيم منافذ الشيطان. قال الله تعالى: إنما النجوى من الشيطان، حتى لا يظن هذا البعيد أو يتوهم أنهم يتكلمون في شأنه فيحزن من أجل هذا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. متفق عليه. رواه أبو داود أيضا وزاد. قال أبو صالح: قلت لابن عمر: فأربعة؟ قال: لا يضرك، لأن إذا كانوا أربعة اثنين بيتكلموا، اثنين قاعدين مع بعض أو يتكلموا مع بعض. شوف التطبيق العملي لمثل هذا لشدة حرص الصحابة على اتباع السنة. ورواه مالك في الموطأ عن واحد من التابعين الثقات وهو عبد الله بن دينار، هذا تابعي جليل ثقة، قال: كنت أنا وابن عمر عند دار خالد بن عقبة التي بالسوق، فجاء رجل يريد أن يناجيه، يعني يتكلم مع ابن عمر سر. بعض الناس يلاقي اثنين مع بعض فيجي يقول لك: بعد إذنك يا فلان بس تكلم معاه، هذا لا يجوز، قبله في وقت ثاني وتكلم معه. فابن عمر ماذا فعل؟ لأن اللي جاي ده عايز يناجيه بينه كلام سر، عايز يقول له كلمة فيما بينه وبينه. ماذا فعل ابن عمر؟ فجاء رجل يريد أن يناجيه وليس مع ابن عمر أحد غيره، فدعا ابن عمر رجلا آخر حتى كنا أربعة. فقال لي وللرجل الثالث الذي دعا: استأخرا شيئا، يعني خليكم مع بعض شوي حتى شوف هذا ماذا يريد أن يكلمني، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتناجى اثنان دون واحد. انظر إلى احترام هذه السنة الراقية وهذه الأخلاق العظيمة التي ربيت عليها هذه الأمة. طيب لو كنا وسط الناس، إذا اختلطنا مع الناس أصبح ما فيش نجوى، وهذا أيضا مما يرفع الحظر والتحريم. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يحزنه. متفق عليه. يعني إذا أصبح الناس وسط بعض، كانوا في اجتماع والناس كلهم مختلطين، أو كانوا في السوق والناس كلهم مجتمعين، إذا خرج هنا من التناجي، لأن الثالث هذا يستطيع أن يتكلم مع أي أحد أو ينظر في مكان أو يذهب إلى أي أحد، لكن إذا كان وحده وترك هكذا والاثنين يتكلموا، هذا يحزنه، وهذا فيه جرح لمشاعر وإهانة له، ومما نهينا عنه في القرآن وفي السنة. إنما النجوى من الشيطان، هذه آية في سورة قد سمع، سورة المجادلة فيها هذه الآية، والأحاديث هذه تؤكد وتصدق ما جاء في القرآن، لأن القرآن يصدق السنة والسنة تصدق القرآن. جينا على شيء آخر يتفخر الغرب الآن أنهم وصلوا إليه، وهو الرفق بالحيوان والحرص على الأنواع التي ستنقرض والاهتمام بأكلها وعناية بها وتطبيبها ودراسة أحوالها وكيفية المحافظة عليها. يعني ما شاء الله، الرفق بالحيوان فاق الرفق بالإنسان الذي كرمه الرحمن، فأصبح الإنسان دماؤه رخيصة، بينما لو واحد عاك فسادا في قطيع من الزراف أو قطيع من النعاج لقامت الدنيا عليه وما وقفت وما قعدت، ولكن كم من دماء من البشر تسيل ولا أحد يهتم للإنسان الذي كرمه الرحمن. هنا نأتي إلى باب عظيم جدا في السنة، باب في النهي عن تعذيب العبد والدابة والمرأة والولد بغير سبب شرعي أو زائد على قدر الأدب. التعذيب هنا يقصد به التأديب اللي هو العقوبة، التعذيب فيه إيلام لكن العقوبة فيها تأديب، وفرق هائل بين التعذيب وبين التأديب. التأديب مشروع وقد أذن به النبي عليه الصلاة والسلام، أن يؤدب الإنسان ولده، أن يؤدب زوجته، أن يؤدب خادمه، هذا أمر مرغوب فيه لأن الإنسان مسؤول عن رعيته، لكن التعذيب هو الإيلام والإهانة وهذا نهينا عنه والله حتى لو كان للحيوان. قال الله تعالى: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى اللي هو الجار القريب منك وقيل ذو قرابة، والجار الجنب اللي هو الجار البعيد، والصاحب بالجنب. الصاحب بالجنب أمرنا ببر، من هو؟ قيل الزوجة، وقيل هو الصاحب في السفر، وقيل هو الزميل في المهنة أو العمل. كل ده أمرنا، ده يعتبر جار لأن تقضي معه من الوقت قد يكون مثل الوقت الذي تقضيه مع جارك أو أكثر. يعني بعض الناس عنده زميل في العمل ممكن يقعد يشتغل في الشركة أو في المؤسسة 20 سنة ويقضي معه 8 ساعات، قد يقضيها أكثر مما يقضيها مع جاره أو مع قريبه الجار. وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة قطة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. خشاش الأرض يعني الهوام والحشرات، لا سبتها تلقت رزقها، والله تعالى كتب لكل دابة رزقها فجعلتها تأكل بنفسها، ولا عندما حبستها أطعمتها وسقتها. أخذ من هذا تشريع: يجوز للإنسان أن يحبس حيوانا إما لشكله ومنظره، وإما لصوته كبعض الطيور، وإما للونه وجماله كبعض الأسماك. هذا كله جائز، ولكن بشرط أن يتكفل بطعامها وشرابها ورعايتها، فإذا قصر في هذا أو تركها حتى ماتت فإنه يبوء بإثمها يوم القيامة، وهذا وعيد شديد بدخول النار لأنه حبس هذا وأهمل فيه. طب ماذا يفعل؟ يطعمه ويسقيه أو يتركه ويطلق سراحه وهو يلقط رزقه الذي كتبه الله له. في صورة أخرى من صور التعذيب الحيوان، وهو أن يحبس الحيوان فيجعل غرضا للرمي. ناس بتتمرن على الرماية بالسهام، فبدل ما يحطوا شاخص أو عمود أو عود يضعون طائرا يربطوه ثم يضربوا على هذا الطائر كأنهم يتمرنون على الرماية. نهينا أن نجعل كل ذي روح غرضا للرمي. السبب أن هذا الطائر مما يؤكل ونستطيع أن نذكيه، يعني نذبحه فنأكله. أما أن يجعل هكذا غرضا للرمي هذا إيلام وتعذيب للطائر، لأن ممكن هذه الرمية تأتي على جناحه، تأتي على عينه، تأتي على بطنه، تأتي على رأسه فلا تقتله فيستريح، فهذا فيه زيادة إيلام وتعذيب وأذى للحيوان دون منفعة. فإذا كان مما يؤكل يذبح. طب إذا كان طائرا في الهواء لا حرج أن ترمي عليه وأن تصيبه لأنه الآن أصبح طائرا حرا، لكن أن يحبس حتى يجعل غرضا للرمي هذا فيه نهي شديد. أي عظمة للإسلام عندما جاء بمثل هذه الصور عن تعذيب الحيوانات والنهي عنها. وعنه رضي الله عنه أنه مر بكتيان من قريش. ده مين اللي بيكلم الآن؟ الرواية عن من؟ عن ابن عمر. فتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، حطوه غرض للسهام ويرمون عليه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ فطبعا كلهم فروا ما حد أجاب. لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا، يعني هدفا للرمي. وعن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. متفق عليه. معنى تصبر يعني تحبس للقتل، وهذا أيضا نراه في بعض الكتب عندما يقولون قتل صبرا، يعني معناها أنه حبس وقتل وهو مربوط أو مقيد. هذا نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن صبر البهائم. وعن أبي علي سويد بن مقر رضي الله عنه، هذا الصحابي سكن الكوفة وروي له 3 أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يتفق لغيره إن هو وإخواته 7 كانوا صحابة من المهاجرين، يعني هذا الصحابي الجليل له سبعة هو سابعهم من إخواته من المهاجرين وكلهم صحابة رضي الله عنه، منهم النعمان بن مقرن قائد المسلمين في وقعة نهاوند رضي الله عنه. عن أبي علي سويد بن مقرن رضي الله عنه قال: لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن إخواته ما لنا خادم إلا واحدة عندنا بنت تخدمنا لطمها أصغرنا. اللطم معناها ضرب بباطن الكف، ضربها، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها، رواه مسلم. وهذه كفارة من لطم أمة أو عبدا، العتق، وإلا لفحته النار. والدليل حديث الآتي عن ابن مسعود البدري رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاما لي بالصوت فسمعت صوتا من خلفي: اعلم أبا مسعود. فلم أفهم الصوت من الغضب، فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا. وفي رواية: فسقط الصوت من يدي من هيبته عليه الصلاة والسلام. وفي رواية: فقلت: يا رسول الله هو حر لوجه الله. فقال: أما إنه لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار، رواه مسلم بكل هذه الروايات كلها. وأيضا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ضرب غلاما له حدا لم يأته، ضربه بغير ذنب، فبيجوز أن يؤذبه ويضربه؟ نعم يجوز للتأديب، لكن بلا سبب لا. من ضرب غلاما له حدا لم يأتي أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه، رواه مسلم. طبعا في بعض البيوت فيها خدم، وإهانة الخدم وإذلالهم وضربهم بغير حق داخل في مثل هذا الوعيد الشديد وفي النهي عن تعذيب إنسان أو دابة. في صورة من صور العذاب رآها الصحابة، بعض الصحابة رضي الله عنهم، فكانوا يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، وهذه من النصيحة الواجبة. عن هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهما أنه مر بالشام على أناس من الأنباط، لما لقي كلمة أنباط، الأنباط هم الفلاحين، فلاحوا العجم المزارعين الذين يأتون بالمزروعات من القرى يبيعونها في المدن. ليه سموهم أنباط؟ لأنهم يستنبطون الماء من الأرض فيعملون في الفلاحة والزراعة. مر بالشام على أناس من الأنباط وقد أقيموا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت. احنا عارفين الزيت لما يكون في شدة في الحر يغلي وترتفع درجة حرارته، فشوف صورة التعذيب الحين، واقفين في الشمس وحاطين على رأسهم الزيت، شوف بقى كم يكون هذا الالتهاب والألم والعذاب. فقال: ما هذا؟ قيل: يعذبون في الخراج. الخراج هو المبلغ الذي يدفعه هؤلاء عندما يكونوا تحت إمرة المسلمين. طب وهي دي صورة نأخذ بها الخراج من الناس حتى لو لم يستطيعوا؟ وفي رواية: حبسوا في الجزية، عليهم جزية يدفعوها. فقال هشام: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. هذا حديث فيه وعيد شديد، كل إنسان عذب إنسانا بشيء يعرف تماما أنه سيعذب بمثله يوم القيامة، يعني هو اللي اختار لنفسه العذاب. العذاب في الدنيا بينتهي بالموت أو بالعقل، والدنيا كلها سويعات أو سنوات أو أيام قلائل، لكن يوم القيامة هل هيعذب يوم ولا يومين؟ هذا في علم الله تبارك وتعالى، وعذاب الآخرة أشد. فدخل على الأمير فحدثه فأمر بهم فخلوا، رواه مسلم. لما حدثه بهذا الوعيد الشديد، وهذه من النصيحة الواجبة لولي الأمر، إذا العالم أو الإمام رأى شيئا غير صحيح فله أن ينصحه بأدب وبحكمة، وهذه النصيحة فيها رفع للظلم عن المظلوم، لا أن يسكت فالساكت عن الحق شيطان أقرص. وكان الأمراء فيهم الصلاح فيتقبلون النصيحة، فلما سمع هذا الوعيد أطلق سراحهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك. إيه الوسم؟ الوسم هو الكي. كان القبائل، قبائل العرب تسم الإبل، كل قبيلة لها وسم خاص لتميز إبلها من إبل بقية القبائل، أو إذا ضاعت يعرفون أن هذه إبل فلان، فكان لهم علامة على الإبل إما مستديرة وإما مربعة، وتختلف من قبيلة إلى أخرى. فكان الوسم معلوم ومعروف، والرسول عليه الصلاة والسلام وسم إبل الصدقة حتى تتميز عن غيرها فلا تختلط بغيرها من إبل الناس. لكن النهي عن الوسم فين؟ في الوجه خاصة، وهذا ما جاء الوعيد فيه. رأى الرسول صلى الله عليه وسلم حمارا موسوم الوجه، يعني عملوا الكي عشان يعلموا هذا الحمار عن غيره فين؟ في الوجه. دلوقتي الدواب بتاعتنا ما هيش حمير ولكن سيارات، طب السيارات بنعرفها ازاي؟ بالارقام. فدلوقتي اختلفت المسألة، كان زمان ما في ارقام ولا في يفط يضعوها على، لان الدواب كانت اما الخيول واما الابل واما الحمير، فكانت هذه الدواب المركوبة. فكيف الواحد يعلم حماره من حمار غيره؟ لان غالبا نجد الابل او الخيول اذا اختلطت، مثلا كانوا في عزيمة او كانوا يصلون في مسجد فتركوا الدواب والابل، ممكن تختلط بعضها ببعض ولا تعرف هذا من ذاك. فهذا الوسم مطلوب ليعرف ابله او يعرف فرس أو يعرف ركوبته. فقال: والله لا أسمه إلا أقصى شيء من الوجه. وأمر بحماره فكوي في جاعرتيه، جاعرتيه اللي هما ناحية الوركين من جهة الدبر، فهو أول من كوى الجاعرتين، رواه مسلم. وعنه أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على عليه حمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله الذي وسمه، رواه مسلم. طب إيه حكمة تحريم الوسم في الوجه؟ أن الوجه ألطف عضو من أعضاء الإنسان، وفيه كل حواس الإدراك، فيه الأذن وفيه العين وفيه الأنف وفيه الفم، وأن الوسم في الوجه لا يمكن ستره، لو أي حتة في الجسم ممكن تستر إنما في الوجه لا. لذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد الرجل أن يؤدب امرأته قال: لا تقبح، يعني لا تقل يا قبيح، ولا تضرب الوجه، ولا تهجر إلا في البيت. ونهينا الإنسان يضرب أي أحد في الوجه، حتى ابنه لو جاء يؤدبه لا يضربه على وجهه، الضرب يكون على القدم أو على الذراع، والضرب بقصد التأديب وليس التعذيب، ليس فيه إيلام وإنما فيه شفقة ورفق. فالعقوبة قد تكون نوع من المحبة لأنه يريد أن يكون على الجادة المستقيمة وأن يترك الخطأ. هذه من حكمة تحريم الوجه في الوسم. التعذيب بالنار لا ينبغي إلا لله سبحانه وتعالى، إنما أي أحد يعذب بالنار لا. حدث أن الصحابة كانوا في سفر مرة فمروا على قرية نمل فحرقوها بالنار، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: من فعل هذا؟ لا ينبغي أن يحرق بالنار إلا رب النار. التعذيب بالنار لا يجوز. ولذلك الإنسان إذا أراد أن يؤدب فليتخير الوسيلة التي فيها التأديب دون أن يكون فيها التعذيب أو الإيلام. هنا لما قال في تحريم التعذيب بالنار في كل حيوان حتى القملة ونحوها، طيب افرض النمل يؤذينا، هل يمنع أن أستعمل مبيد حشري مثلا حتى أتخلص من النمل؟ لا يمنع هذا، لكن بالنار لا. إذا استعملت أي وسيلة عندما تجد الأذى من النمل أو غيره لك أن تستعمل هذا إذا كان يؤذيك، وإذا كان لا يؤذيك دعه يمشي على الأرض ودب من دواب الله. بل في خمس من الحشرات والطيور نهينا عن قتلها، طبعا إلا إذا كان هناك ضرورة أو مصلحة، منها النملة ومنها النحلة ومنها الهدهد، فهذه ذكرت في القرآن الكريم وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتلها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش سماهما فأحرقوهما بالنار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج: إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما، رواه البخاري. لأنهما كان في عداء أو في حرب، فإذا وجد في خلال المعركة أو في ساحة المعركة فاقتلوهما، لكن لا يحرق بالنار. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرخان. الحمرة هي الطائر الصغير، معها فرخان يعني ولدها الصغار، فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة تعرش. التعريش معناها علو الطائر ويبسط جناحيه كأنه يظلل مثل العريش، كأنها تحوم حول من أخذ أولادها، فجعت بأولادها. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها. ورأى قرية نمل قد حرقناها، فقال: من حرق هذه؟ قلنا: نحن. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. رواه أبو داود بسند صحيح. جاء الشيخ على باب آخر يتعلق بالمعاملات التجارية والاقتصاد. بعض الناس قد يكون عليه دين لفلان، وفلان ده غني فيماطل في أداء الدين. مطل الغني ظلم. يعني إيه مطل الغني؟ يعني أن يكون عنده ما يسدد به دينه فيماطل ويؤخر، رغم أن عنده من المال ما يسد به الدين، فيؤذي بذلك صاحب الدين. طب في هذه الحالة الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى لنا تشريع، وهو في الفقه اسمه الحوالة. يمكن لهذا المدين، هذا الإنسان المدين، لو كان له فلوس أو دين على رجل آخر، فجاء لصاحب الدين قال: قاد قد أحلتك على فلان، فإن لي عنده مال، فخذ دينك منه. دي اسمها الحوالة. يعني زيد له مبلغ عند عمرو، عمرو بيقول له: أنا لي فلوس عند سعيد، تمام؟ فيا زيد بدل ما تيجي عندي، لا، روح عند سعيد، فالمال الذي لك خذه منه، فإن لي عنده مال. دي اسمها إحالة. والحوالة جائزة ومشروعة. طب هل هي واجبة ولا مندوبة ولا مباحة؟ بعض الناس قد لا يقبل هذا، يقول: أنا مالي ومال سعيد، أنا علاقتي بك أنت بس، ما تحني على أحد، ما لي علاقة بأحد. لذلك هنا قالوا في الحوالة أنه مخير بين أن يقبل هذا وبين أن لا يقبل. لذلك الأمر فيها على الندب والإرشاد، وهو الراجح وليس الوجوب. عن أبي هريرة قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. وإن كان الآية الأولى نزلت في شأن مفاتيح الكعبة التي كانت في يد عثمان بن طلحة، لكن حقيقة العبرة كلها بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. في كل أمانة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، المماطلة، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. متفق عليه. المليء اللي هو الغني الذي عنده مال، إذا أتبع على أحد عنده مال لفلان فليقبل هذه الحوالة حتى يأخذ حقه منه. طيب، نأتي على آخر باب معنا إن شاء الله، في كراهية عود الإنسان في هبة. بعض الناس قد يعطيك هبة ويرجع فيها تاني، أو يعطيك عطية ويقول لك: لا، أنا هرجع للي عطيته لك. هذه فيها صورة فظيعة من التنفير منها. كراهية عود الإنسان في هبة لم يسلمها إلى الموهوب له، لأنه إذا سلمها خلاص لا يجوز له أن يعود فيها. وفي هبة وهبها لولده وسلمها أو لم يسلمها. وكراهية شرائه شيئا تصدق به. بعض الناس يتصدق بحاجة ثمينة مثل هذه مثلا، وبعدين بعد ما تصدق به يجي يشتريها من اللي تصدق بها عليه عشان يعطى له بثمن أقل. أو أخرجه عن زكاة، يعطي مال زكاة وبعدين يأخذها منه ثاني، أو كفارة ونحوها، ولا بأس بشرائه من شخص آخر قد انتقل إليه. طيب، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. متفق عليه. وفي رواية: مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله. وفي رواية: العائد في هبته كالعائد في قيئه، والعياذ بالله. ابن دقيق العيد رحمه الله يقول: وقع التشديد هنا في التشبيه من جهتين. شبه الذي يرجع في هبته، ودينا إيه بعض الناس يدي هبة وبعد ما يدي الهبة يغضب، أو يحدث بينه وبين من وهب له موقف ويرجع للي تدهولك. هذا فيه نهي عظيم. الذي يطالب بعودة الهبة شبه بالكلب والعياذ بالله، لأنه رجع في هبته. وشبه المرجوع فيه بالقيء، يعني كأن الشيء اللي خرج من ذمته وأراد أن يستعيده مرة أخرى كأنه شيئا استقاء فيريد أن يرجع فيه. هذا كله للتنفير من هذه الصورة البشعة التي لا تليق لا بالمروءة ولا بالأخلاق. هذا موقف لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: حملت على فرس في سبيل الله. حمل يعني أعطاه لرجل للغزو والجهاد، فأضاعه الذي كان عنده، أضاعه يعني لم يكرمه بالطعام والعناية والاهتمام، فأردت أن أشتريه. سيدنا عمر بعد ما وهب الفرس ووجد الرجل ما اهتم به أراد أن يشتري منه مرة أخرى، وظننت أنه يبيعه برخص، أي بيعه لأرخص لأن أنا وهبته له. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، ودي فيها إشارة أن الصحابة لا يقدمون على عمل إلا بعد المشورة، لأن بعض الناس يسألك يا شيخ أنا فعلت كذا وكذا حلال ولا حرام؟ طب ما أنت عملت. السؤال يكون قبل الشروع في الفعل وليس بعد الفعل، لأن بعد الفعل ما قيمة السؤال. فقال لا تشتريه ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. متفق عليه، نعوذ بالله تبارك وتعالى من هذا. والفرس ده على فكرة اللي هو وهب وأعطاه لهذا الرجل كان لتميم الداري، الفرس هذا كان لتميم الداري أهداه للنبي عليه الصلاة والسلام. واسم الفرس ده الورد، كانوا يسمون الخيول ويسمون الإبل، فالفرس اللي اسمه الورد لما أهدي من تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه لعمر. وفي هذا تشريع أن بعض الناس يقولون الهدية لا تهدى، هذا كلام باطل وكلام فارغ وكلام لا يصح. إذا أهديت فإن ملكيتك لهذه الهدية دخلت في ذمتك، لك أن تهديها، لك أن تستفيد بها أو أن تنتفع بها أو أن تتصدق بها، أنت حر. فهذه هدية لكن أعطاها لمين؟ أعطاها لعمر. وأيضا المقوقس لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام العسل وأرسل الجاريتين ماريا وسيرين، فالرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ماريا وسيرين تزوجها حسان بن ثابت، فهذه هدية كانت للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن أنه قسمها. لما كان يأتي هدية عليه الصلاة والسلام كان يأكل منها ويشرك معه أهل الصفة. إذن الهدية تهدى ويتصرف فيها بملكية تامة. هذا الفرس كان اسمه الورد، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه لعمر، فعمر أيضا تصدق به وأعطاه لمن يخرج به في سبيل الله. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.